أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، فآت بنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقلت لكم كما صورت لنا هذه السورة الكريمة، قد جاء نبي الله موسى إلى فرعون بآيات تشير إلى صدقه وتقطع بنبوته، وكان له مهمة أن يخلي فرعون سبيل بني إسرائيل وأن يرسلهم مع موسى ليؤمنوا بالله وحده وليصلهم بالله رب العالمين. فلما دخل موسى على فرعون ودار بينهما حوار كما سمعنا في اللقاء الماضي، قال مما قاله فرعون نبي الله موسى: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فقال القرآن الكريم: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قلت لكم في المحاضرة السابقة سيكون لنا شأن مع العصا، وقلنا تستطيع أن تسمي هذه المحاضرة محاضرة العصا. أنت إذا ما طالعت القرآن والسنة ستجد تقريبا أنه ما من نبي من أنبياء الله إلا وكانت له عصا. القرآن الكريم حينما تحدث عن نبي الله سليمان وصور لنا كيف قبضه الله سبحانه وتعالى، قال: فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته إلا دابة الأرض تأكله من ساعته. إيش من ساعته؟ العصا التي كان يستخدمها وكان يتكئ عليها. فتعلم من هذا التعبير أن نبي الله سليمان كان له عصا يمسكها ويستخدمها وقد مات متكئا عليها. حينما حدثنا القرآن الكريم عن نبي الله موسى، الله سبحانه وتعالى حينما نادى قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. إذن كان يسير في طريقه وكان يحرص على أن يكون ممسكا بالإيه؟ ممسكا بالعصا، ممسكا بالعصا. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام، كانت له عصا تسمى العنزة. ما تقرأ بعض الناس يقرأ العنزة فأعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كان له عنزة، ومعروف العنزة اللي هي أنثى الجبل مش كده؟ لا، كانت له وهكذا تشكل عنزة. والعنزة كما قال أهل العلم كما يقول الإمام النووي عليه رحمة الله، يقول هي العصا لها سنان تشبه الشوكة. كان ليها كم سن من تحت كده؟ اثنين كده، تشبه ليه؟ تشبه الشوكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكون معه عصا. تقرأ في كتب السنة تجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم يحرص على أن يحمل حديث في البخاري صحابيان خرج وكان الطريق مظلما فأضاءت لهذا عصاه وأضاءت لهذا عصاه. استفهم من هذا لأن كل منهما كان يمسك عصا. تبحث أو تذهب إلى حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب في السنة الثامنة من الهجرة أرسل سرية. هذه السرية كان قوامها وكان عددها 300 فارس 300 رجل. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحرين. كانت لهم مهمتان، مهمة مع حي يسمى جهيلة، وكانوا أيضا يركبون عيرا لقريش. خرجت هذه السرية وكان لهم قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها أبو عبيدة بن الجراح قائد السرية. فكانوا يعانون من النقص في الزاد وفي الطعام، والمدينة كثيرا ما مرت بظروف اقتصادية سيئة. ولكن قلت وكررت مرارا وتكرارا الظروف الاقتصادية السيئة لا تصرف أمة تريد لنفسها عزة وكرامة عن الجهاد في سبيل الله. ما يقول لك الاقتصاد ولا الكلام الخايب اللي عمالين يسمعه آلاء الليل وأطراف النهار، الدنيا خربانة والمسلمين ممزقوا، ويقول لك ما نقدر نحارب. سبحان الله، اقتصادنا وحل. والله يا راجل لو كنت طين، لو ما كلتش خالص مدة وعان وأنت بكرامة، هذا خير لك من أن تنعدم كرامتك وترى إخوانك من المسلمين ممزقون ولا يغيثهم أحد. ونطلع نقول يا سلام نحن نؤيدهم ونشد على أيديهم، جزاك الله خيرا. إيه الفروسية دي؟ سبحان الله، مش عارفين لولا عملت كده يعني كان المفتح اللي جزاك. سبحان الله، كلام أجود خايف. سبحان الله العظيم. فالمدينة بتمر بظروف اقتصادية سيئة للغاية، ومع هذا الجهاد والجهاد والقتال في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وهذا لا يصرف مسلما بأي حال من الأحوال عن أن يكون له عزة وعن أن تكون له كرامة وعن أن يحق الجهاد في سبيل الله. خرجت هذه السرية، وفي لفظ في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويقول اذهبوا فسوف يرزقكم الله من فضله. وهذه السرية مرت باختبار شديد جدا، باختبار شديد جدا. لما وصلوا إلى ساحل البحرين كان قد نفد ما معهم من طعام تماما، لا يجدون شيئا يأكلونه. كان آخر شيء كما يقص جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول كان قوت أحدنا في اليوم تمرة يلوغها يظل يمصها كما يرتضع الصبي الثدي. هو ده طعامنا إلى أن افتقدناها، يعني حتى التمرة ما في. ما في إيش يفعله؟ تسمع لفظ رواية في الصحيحين إيش يقول؟ يقول ولذلك هذه السرية سميت بسرية الخبط. يقول فكنا نضرب أشجار الخبط بعصينا. إيش تفهم من هذا؟ إيش تفهم من هذا؟ 300 واحد، كل واحد معاه عصا، كل واحد معاه عصا. يقول فكنا نضرب أشجار الخبط بعصينا. أشجار كانت تسمى أشجار الخبط، ولأجل هذا كما قلت هذه السرية سميت بسرية الخبط. فإذا ما وقعت أوراقها بللناها في الماء وأكلناها. وأكلناها طبعا لا ليس الموضوع هذا، أو هذا الموضوع موضوع الآن، ولكن الشاهد معي في هذا الحديث قول أبو عبيدة أو قول أبي عبيدة فكنا نضرب أشجار الخبط بعصينا. فتفهم من هذا أنه ما من واحد منهم إلا وكان يحمل العصا. تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا وتابعه صحابته في ذلك، وتابعه صحابته في ذلك، فصارت هذه سنة. من هنا كان حرص التابعين الذين جاءوا من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون للواحد منهم عصا. ولذلك انت تجد بعض اخواننا ربنا يبارك فيهم وهو ماشي ماسك عصا في ايده. بعض الناس قد ينكر عليه هذا، انكر على نفسك، لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. ومن هنا بقى الحسن البصري كان من أحرص الناس على أن تكون له عصا، كان يشيل عصا، فلما سألوه عن العصا وعن حرصه على أن يحمل العصا قال إن في العصا 6 خصال. العصا فيها كم خصلة؟ 6. اسمعهم بقى. قال سنة الأنبياء. إذا أنت لما بتشيلها دي في حد ذاتها وأنت تحملها بنية، تحملها عشان تبقى بلطادي خبيل بس شوء نفوخ وبتاع، لا بالذات البلطوات برضو ما كانوا بيشيلوا عصيان. المسألة تتوقف على الايه؟ على النية، على النية. فرقم 1 أنت إن حملت العصا تحقيقا لهذه السنة وأنت تعلم أنها سنة الأنبياء، ودي أول خاصلة سنة الأنبياء، خلاص، فتعلم يقينا إن شاء الله تعالى أنك تأخذ أجرا على حملك. ما اللي احنا في الآن هنقول هي ستحقق مصالح لك، يعني هي مصالح لي، لكن أنا قلت إن أي شيء أنت تفعله وتفعله بنية تحول الأمر من عادة إلى عبادة، من عادة إلى عبادة. ولذلك النبي حتى يقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، والصحابة يستغربون لهذا، يأتي الرجل أهله ويقول له أجر المتصدق، هذا شيء بإرادته بمزاجه وحاجة هو عايزها سبحان الله، فقال أرأيت إن وضعها في حرام الله. إذن هذا يعني أنك إذا ما أتيت أهلك بنية أنك تعف نفسك وتعف أهلك وتحقق ما شرعه الإسلام لك أخذت على هذا أجرا. ولذلك أنا أقول هنيئا للمسلم بالنية، والله هنيئا له بالنية، أن المسلم بنيته يستطيع أن يحمل أجرا آناء الليل وأطراف النهار في كل حاجة بيعملها، في كل حاجة بيعملها يؤجر عليها. ففعلا هنيئا للمسلم بالنية، بالنية. فسبحان الله العظيم، يقول هي سنة للأنبياء، هذه أول خاصة، وزينة للصلحاء. العبد الصالح العصا دي بالنسبة له ايه؟ يتزين بها كده. ولذلك كنت بتلاقي بعض بس اهل الكبر بقى يعني بيحرص الواحد فيهم على انه يمسك ايه؟ يعمل بها ايه دي بقى؟ يتزين بها. ولذلك كان هتلر كان يمشي ماسك عصايا كده، وعندنا السادات في مصر كان حريص على انه يمسك العصا، الله اعلم بقى بالنوايا كان بيشيلها تقليدا لهتلر ولا تحقيقا للسنه. هذه مساله تعود عليه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. وكان كنا احنا والله انا كنت وانا في الجثه اللي عندنا لواء ما كان يمشي الا وهو ماسك العصا دي، فهي ايضا مما يتزين بها الايه؟ يتزين بها الانسان. فهو يقول هي سنه الانبياء وزينة لله للصلحاء، للصلحاء، وعون للضعفاء. هذه الخصلة الثالثة بقى، عون لله للضعفاء. الضعفاء يعني الراجل اللي العجوز اللي مش قادر يمشي، ولا حتى اللي بتكسر قدمه ويسير في حال ضعف، بما يستعين بربه، بما يستعين، يستعين بالله، بالعصا، بالعصا. ولذلك كان سيدنا موسى يقول أتوكل عليها وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا اتوكا عليها. ايش يتوكا يعني؟ ايش يتوكا؟ ها يستند عليها اذا ما اعتراه ضعف، قد الانسان يسير طريق طويل كذا كذا، يعتريه مرض، يعتريه تعب، يحتاج الى شيء ها يتكئ عليه. ولذلك بتجد اخواننا وابائنا واجدادنا كبار السن ربنا يبارك فيهم وصحتهم، تلاقيه دايما ملازم له ليه؟ ها العصا داخل المسجد، ليه العصايه جنب منه؟ ليه؟ هو يتكئ عليها كده ويستعين بها ان شاء الله تعالى. فهي عون لليه؟ للضعفاء. الرابعه وسلاح على الاعداء. ده والله ده اللي بيقول لحسن البصري بشبه سلاح على الاعداء، والله لو احتاج الامر انك انت حتى هتستخدمها، هتستخدمها، يطلع عليك نص، يطلع عليك قاطع طريق او ما الى هذا، ايش تفعل؟ ايش تفعل؟ ولذلك يقول والله انا بقول هذا، يعني انا لما مثلا اجد لص حرام في الكليه، بعدين يطلع ويسرق، وبعدين يشوفوه، وبعدين ينزل محدش يقدر يجي جنبه، تسالهم ليه؟ يقول لك ده فتح علينا مصر، انت لو كل واحد فيكم على العصا بتاعته والله ما كانت المصالة غير المصالة كانت عجل وتكسر، واخد بالك؟ وعرفت تواصل معاه. كده ولا ايه؟ ده يبقى ماشي بالإباء. هي فعلا سلاح على ايه؟ والله سلاح على الاعداء. هذه مسألة ما فيها شك، ما فيها شك، وتنفع الانسان في مواقف والله شك، في مواقف شك. فاقول ان شاء الله تعالى ان والله فعلا هي تفيد الانسان. وكم من مواقف والله الانسان تعرض لها، يقول يا سلام لو الواحد بس معاه عصا، هو بيقول له بيوضع عصا بسهومه، لا يا عم لو معاك عصا سبحان الله العظيم، وتعرفت بها تتصرف صحيح، لكن هي النتيجه ان انت ماشي اعجل انت وين. ولذلك يا اخواني فلازم تعرف كده الان مثلا اللي بيضبط وهو انت في وقت والعياذ بالله في المتشردين والفائدين والمش عارف ايه والنصوص اللي بيسرقوا الناس بالاكراه وما الى هذا، تقول لي انت تعالى لازم اكون حامي نفسي، ناس لا مانع لا بأس. فقلت بس هعمل ايه؟ ما انا لو شلت مطوى ولا سكينه واتمسكت، واخد بالك؟ اه والله. ولو مشتوك هتبقى عقوبتك عقوبتين. اي والله، يعني هو اي واحد يضبط الان بمطوى ولا سكينه ده سلاح ابيض يسموه في عرف القانون، في عرف حامله بس، حامله بس يديك ما بين الثلاث اشهر والسنه، استخدامه ثلاث سنين او كما سيتوقف الحال بقى خلاص. فحامله بس، كنت بقى لو شلته، طب بالله عليك لو شلت عصا يقدر رموها، وانت لو بقى ملتحي وشال مطوى بقى جريمتين، واخد بالك انت؟ وانت عارف الكلام ده بقى جريمتين، جريمة المطوى زايد زي اي واحد عارف، وجريمة الايه؟ ها الدقل بقى، دي حدوته ثانيه بقى، واخد بالك؟ وكنت ناوي تعمل ايه؟ شغلانه ثانيه بقى، في بقى. لكن لو شلت عصا ايه حد يجرمها لك؟ حد يجرمها لك؟ ربنا يستر بس تنشروها يبقى موضوع تاني. يعملونها قانون صح. فهي فعلا سلاح على الاعداء. يبقى هو كما يقول الحسن البصري سنه الانبياء زينه الصلحاء عون للضعفاء سلاح على الاعداء عون على الطاعات. هذه الخامسه بقى، عون على الايه؟ على الطاعات. ايه عون على الطاعات؟ والله في امور يعني وانت تقدم الطاعه لله تكون العصا عونا لك. صحابه والله تعالى عليهم اجمعين كانت اذا صلت بهم الصلاه وتقرا عمر بن الخطاب لما جمع الناس على صلاه التراويح في المسجد وطلب بن ابي ان يطيل القراءه، ان يطيل القراءه. فبعض الصحابه يقول فكنا اذا كللنا اتكأ الواحد منا على عصاه. يبقى يقف يستند على الايه؟ ها العصا. التلاوه تطول، ولذلك تلاقي بعضهم يقف عمال يريح حرجلي دي، يريح حرجلي دي، لا خليها معاه، واخد بالك؟ خاصة اخواننا اللي بسم الله ما شاء الله يعني في بعض المساجد بيصلوا في الليله بثلاثة اجزاء مش بجزء، ثلاث اجزاء. فلو معاك العصا يبقى تتكئ عليا، تتكئ عليا، وهذا مباح لك، وخاصة في صلاة النافلة، النافلة هذه واحدة. الثانية كانت تستخدم كسترة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في خلاء ليس له شيء يستره، ده حديث صحيح، فكان يستتر بالعنزة. زي ما قلنا مش يعني جيب أنس يدي وقفها، يستتر بالعنزة اللي هي اللي هي العصا. ليه؟ ما يجهله الكثيرون. ربنا يبارك لك. ما لا يعلمه الكثيرون ان للاسف الشديد التدخل في في في في في بعض المساجد او ما الى هذا، وبعدين تجد انسانا يصلي او حتى في البيوت يصلي، وبعدين اراد ان يتخذ لنفسه سفرات، الشيطان يجي بعضهم يروح حاطط قدام منه وضع امامه مذبحه ويعتبرها سفرات من دين، ويعتبرها سفرات. ده بيحكي كثيرا شان وحطه ومعتبره سفره. لان اغرب من هذا ان انا لقيت راجل اراد انه يمر من امام مصلي، راح حاطط جزمته في وش المصلي، راح معدي وراح واخدها، واخد بالك؟ بسم الله ما شاء الله على الفقه الفياض. يا راجل سبحان الله، سبحان الله. شوف اخونا الزواج مش عارف تقعد، ولو معاك عصا بقى كان الامر اختلف دلوقتي. سبحان الله. لا لسه بقول الله يبارك. شوف شوف المثال اللي جالنا اهو. فاقول ان شاء الله تعالى ان ما يجهله الكثيرون انك لما تقرا في صحيح البخاري في ابواب الستره فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أقل ما يستتر به المصلي حدد له ارتفاعا، وهذا ما لا يعلمه الكثيرون، هذا ما لا يعلمه الكثيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أحدكم فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مثل إيه؟ مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل اللي الشغل يوضع على ظهر الجمل ويرتاح عليه، يجلس عليه، خلاص. ما اعرفش ما بيسموه ايه، ايه لا غير الهودج يا راجل، لا لا غير الهودج، ده بيت كامل كده، لكن الثاني ده اللي بيتحط كده هو، لا مش برداع، لا ده برداع دي عند الحمار مش عند الجمل. فبيبقى فيه الرحل ده فيه خشبتان، خشبه في المقدمه بيمسك بيها فيها الراكب، وخشبه اخرى بتسند الايه، تسند الظهر. الخشبة اللي أمام بيسموها مقدمة الرحل، والخشبة اللي في الخلف بيسموها مؤخرة الرحل. فالحديث بيقول: فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مثل إيه؟ مؤخرة الرحل. فقال أهل العلم إن أقل السترة ما كان مثل مؤخرة الإيه؟ الرحل، في الارتفاع، في ارتفاعه، فارتفاعه تقريبا حوالي 25 و30 سم. فالسترة لابد أن يكون لها ارتفاع. إيش وضع بقى المجمعة ولا الشال ولا الوضع دوما إلى هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستتر بالعلزة، بالعلزة وضعها في صورة عمودية، يعني مرشوءة في الأرض حتى يكون لها ارتفاع، ارتفاع. فصلح العلزة أن تكون إيه؟ أن تكون إيه؟ سترة له كمصل. يبقى شوف، انظر، عرن على الطاعات، الصحابة كانوا يتكئون عليها إذا ما طال بهم الحال في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها سترة له في الخلاء وهو يصلي. كذلك كما قال أهل العلم كانوا إذا ما أرادوا الخروج للصلاة خاصة في المصر، بد ان يكون لها ارتفاع. ايش يفعل بقى المذبحه ولا الشال ولا الوضع دوما الى هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يستتر بالعلزه، بالعلزه وضعها في صوره عموديه، يعني مرشوءه في الارض حتى يكون لها ارتفاع، ارتفاع. فصالح العلزه ان ايه؟ ان تكون ايه؟ سترة له كمصل. يبقى شوف، انظر، عرن على الطاعات، الصحابة كانوا يتكئون عليها اذا ما طال بهم الحال في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها سترة له في الخلاء وهو يصلي. كذلك كما قال اهل العلم كانوا اذا ما ارادوا الخروج للصلاة خاصة في المطر، المطر خير عون له على السير في الطريق في المطر، كانت العصر انه يمشي ويستطيع انه يعني يكون مطمئن انه لن ينزلق، انه لن ينزلق الا اذا شاء الله ذلك. فكانت تثبت بها في الارض وهو يشير، وخاصة في خروجه، في خروجه الى الصلاة. كذلك ثابت ومعروف ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كما تعلموا في فريضة الحج، في الحج كانوا، او في حتى في العمره في قضيه الطواف، كان اذا ما تعثر على احدهم ان يمسك ويضع يده على الحجر كان يشير اليه بعصاه، كان يشير اليه بعصاه. سبحان الله العظيم. فشوف كان لها دخل كبير في الطاعات، الطاعات منها او من فوائد العصا كما العون على الطاعات. تيجي بقى للخصلة السادسة كما يقول الحسن البصري، البصري، وهي غم للمنافقين، وهي غم للمنافقين. ليش غم للمنافق؟ ليش غم للمنافق؟ ليش؟ أنت شال العصا كده، فالخصلة السادسة المنافق يصاب بغم والعياذ بالله. ليش؟ ليش؟ ده مش كده، هي مش مجرد انه يعلم ان هذه سنه، حينما يراك وأنت تحمل العصا يعلم أن الإسلام ما زال قائما حتى في أقل ثواره. يعني شوف يرى أن المسلم حريص على كل شيء حتى على حمل إيه؟ على حمل العصا. يعني مش هيسيبوا الإسلام دول بقى، يقول لك شوف ده ميتين على أبوابه حتى العصا دي كسنة، واخد بالك، وإنها يعني سنة يعني مش لا لا هي في نظره كده لا تقدم ولا تؤخر، ها، إلا أن المسلم حريص عليه فيصاب بالإيه؟ فيصاب بالغم، فيصاب بالغم. يبقى فيها كم خصلة كما يقول الحسن البصري؟ يبقى فيها ست خصال: سنة للأنبياء، زينة للصلحاء، عون للضعفاء، سلاح على الأعداء، عون على الطاعات، غم للمنافقين. هذه كم خصلة؟ ست خصال، ست خصال. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ميزة أخرى، ميزة أخرى. خلاص، انتوا عارفين انه زي ما قلنا كثير من الصحابة او مجدل الصحابة يحملوا العصا كسنة كسنة، وعندكم حديث مما يشير ايضا على حرص الصحابة على حمل العصا. هذه المرأة التي تقدم اليها رجلان وجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احد الرجلين وهو ابو جهل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فلان وفلان قد خطباني، استشيروا. اثنين تقدموا خلاص لخطبتها، لخطبت هذا وذاك، فاستفعل ومن تختار. فوجدت ان خير من تستشير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف وصفه للرجلين، ولذلك لابد ان تكون امينا، امينا. يقول لك مثلا عندك جاره ولا قريبه، ويجي مثلا الحاج احمد عايز يتجوز، واحنا هنجوزه قريب، مش انت عارف، عشان لما يجيب عياله الصغيرين المسجد نعرف يعملوا ايه، واخد بالك، ونزيع له احنا بيان. فنقول سبحان الله، اي واحد هيتجوز قريبه ليك جاره ويجي يسالك عنها، فطبعا انت قد تعرف لها عيبا، او العكس، تسال فتاه امراه عن رجل وهي تريد ان تتزوجه، ويكون هذا الرجل مرتبط معها بجيره بقرابه كذا كذا، مطلع على حاله. فطبعا للاسف احنا بنرى انه من الكياسة والمروءة أن نستر عيبة، دي لا كياسة ولا مروءة، ده قل الدين وده، بقول ابنتي قل الدين وده، فكل احنا نستر عيبة يا شيدي ان الجوز يصلح حاله، ويا بختي من وفق رسيلي في الحلال. فانا قلت ان اردت وصفا صحيحا ما تقولش في الحالة دي وفق، قول لا تفق بالضبط كده. وطبعا بيتجوز الدعوة فيك في الحالة دي، ان طبعا اروح اتزوج واحدة وانت ما ذكرت ليه ها عيبا كان فيها، وتكون النتيجة ان انا بعد ما اتجوزها كل ما يظهر عيبها الله يخرب بيت اللي كان السبب، مش كده؟ وده يجوز بيك كده على طول، لانك دلست علي، دلست علي، وانا حينما سألتك فانت في موقف شهادة، واقيموا الشهادة لله، فكنت خائنا لهذا، فكنت خائنا لهذا. فالنبي يعلمك، يعلمك ان تكون امينا، تذكر العيبة، تذكر عيبه، مش محاسنه، تذكر عيبه. فانت جاي يقول لك ايه رايك في فلان للزواج؟ اقول ان شاء الله تتعلم، انا بامانه امين على عيبه ده، انا ما قلتوش الا في الحاله دي، لان الشرع اباح بكده، وانت كمان تسمع وكانك ها ما سمعت عيبه كذا، تذكر عيبه، ان المحاسن دي خلاص كلنا يقبلها، مش محل كلام، لكن محل كلام هي ايه؟ المعايب. فالنبي لما اراد ان يذكر كلا بعيبه قال: اما الاول فسعلوك لا مال له، هذه عيبه، ان كنت من اللي بيحبوا الله الفلوس والسعة وكذا وكذا وكذا وكذا، من الآن بنقول لك ده ها ما حلتوش حاله، إن كان يعني قايل لك أو حد فهمك إن عنده، لا ما عندوش، لا ما عندوش، أدي واحد. وأما الثاني فاللي هو أبو جهل فهو لا يضع عصاه، أدي بقى إيه، ها أدي بقى عصاه عن عاتقه. يعني إيه لا يضع عصاه عن عاتقه؟ يعني ما بيتفهمش مع النساء، تغلط يرجعها على طول كده، ما فيش تفاهم، لا يضع عصاه عن ايه؟ اه والله عن عاتقي، يعني عايز يقول لها من الان كل غلطه برزعه على طول كده، يعني انت حره، انت والله حبه ده، في نساء كده في نساء كده، فسبحان الله حبه ده، وفي نساء والله بتكسرهم حتى وهي خلاص حبه للرجل، يمكن بتهيألي ما تنبسطش الا بضربه، يعني والله لازم اللي هو اللي بادي لها مخارش، ايه يا عم ده انت ايه انت متجوزها اطفل، يعني فعلا تصاها اطفل، يقول لي ايه ده ايه ده. ف فقال انا من غير بقى ما اتكلم حتى لو غلط. ها لا كل طبعا راجل بالوضع ده راجل شرس. اسلام لما قال اضربوهن قال اياك ان تلطم خدا ده مش لطمه ده مكسرهم ورمهم اقطعهم. ها ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تسب ابا ولا اما ولا الاسلام. فايه اللي عامله ده؟ فقال بس خلاص يبقى بنتي تتطلق وهايب بس يا عم انت بتقول تتطلق. طيب مش نسأل صاحبة اللي الشق طب معلش بس هل طلقها؟ سبحان الله يعني بتاخد قرار من دماغك. شوف هي الاول عايزه ايه؟ هي عايزه تضرب انت مالك؟ لا لا ان الله زعلان ليه؟ فطبعا هو النبي خيرها قال لها ابو جهل رجل لا يضع ايه يبقى كما عصى عن ايه عن عاتقه عن عاتقه. تعال بقى شوف النبي قال في حديث بالنساء سنة قال ايه قال ايه الا يرفعن احدكم عصاه عشان يرضيك ان كل واحد له ايه ها عصا. لا يرفعن احدكم عصاه على اهله تضربهاش بال اوعى اوعى جاب خلاص بتقول انا ان شاء الله من يوم جايبه معايا عصا مزعلك تروح رجع فريق دماغها وتجيب لنا الكلام. لا يا راجل لا يا راجل. شوف النبي يقول لا يرفعن احدكم عصاه على اهله ولكن ليخيفهم خوفه بس بحيث ترى موضعها. معلم روح قايم عليها مش عاجبك خلاص وانت طبعا في النهايه لا رفعت ولا ايه ولا ضربت بس هو يخيفها في الله كده بس في الله خيفها في الله كده. فطبعا هي برضو من وسائل اللي ايه ها الجدل والتخويف. فزوجتك ابنك انت امسكها بس هتلاقي كله بقى تمام يعني مالكش دعوه خلاص امسكها بس. فهي برضو من وسائل الزجر في البيت للزوجة المتعنتة او التي توشك على نشال وللابناء. فهي بس كده توريها لهم بس كده محطوطة ومعروف مكانها يعني. وكان زمان بعض الاباء كان بيعمل كده كان بيعمل كده بس كانوا سمعهم عندهم عصبة تروح معلق الكربات ايه قلت له عامله ده وشروح قايم على الكربات كلها كل عيل قاعد في حته من غير بيعمل اي حاجه بس ويقعد هو مستريح بعد كده بس وهو لا فيه يضرب ولا من ولا قلبه يطوع انه يضرب كمان. شوف انا بقول لك ايه ولا قلبه يطوع انه يضرب كمان بس. فبل ما انت في البيت تمسك فرد تشبشب خليها العصا العصا بس بس. فليها فايده ولا ملهاش فايده؟ اهو يبقى ليها فايده. قال تعالى بقى شوف سمعنا الحسن البصري وسمعنا شوف من الصحابه سبحان الله. تعال اسمع عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس كان من احرص الصحابه على ان يمسك العصا. شوف حاجات ما بتيجي على بال الناس لكن هي موجوده. كان يمسك العصا فجلس اليه احدهم وقال له يا ابن عباس ارى حرصك على حمل العصا حريص قوي على انك تشيلها ما بتفرقكش ما بتفرقكش. شوف بقى اللي قاعد يقوله له. قال إذا قصر الرشاء إذا قصر الايه الرشاء ولذلك وفي الأول له هي خير صاحب هي خير ايه صاحب أحسن واحد صاحبه ايه تنفعك ما تنفعكش تنفعك هتنفعك. فبيقول له بقى فوائده خير صاحب ليه؟ يقول إذا قصر الرشاء ماشي. وانتوا عارفين الرشاء الحبل اللي بيربط به الدلو علشان تنزله فين؟ في البئر في البئر. فيجي يقول نزلت انا الرشاء اهو الدل ما وصلش للميه فانت عايز تعمل له ايه وصله. فيقول اذا قصر الرشاء وصلته بها ادي واحد يبقى اعمل ايه اطوله خلاص. اسمع بقى وخاصه وهو تكلم انها خير صاحب خاصه في السفر خاصه معاك فين في السفر. فيقول اذا قصر الرشاء وصلته بها ادي واحد. وإذا أصابتني الشمس في حر كده في حر كده غرستها في الأرض ووضعت عليها شيئا أستظل به. مش بيعمل كده حاط عليها حاجة وروح قاعد تحت منها واخد بالك؟ يبقى بقت واصلة وبقت كمان ايه ها نظلة ايه نظلة. يبقى إذا قصر الرشاء وصلته بها وإذا أصابتني الشمس وضعتها في الأرض وضعت عليها شيئا أستظل ايه أستظل بها واضرب بها هوام الارض. قاعد بقى تحت المظله كده ها جاي بقى عليها عقرب جاي عليك صرصار جاي عليك مش عارف ايه هي في ايدك طخ وانت قاعد ما بتعملش كل اللي جنبك الدعوة. يلا خلاص قاعد ترزع ما فيش حاجة دي جنبك خالص خلاص. واصرف بها الكلمة العقور خلاص اصرف بها الكلمة الايه العقور. ولذلك خصصنا اصحابنا اللي بينزلوا يصلوا الفجر ويبقى عارف ان في طريق وايه ها كلاب كلاب بغيروا طالع الكلب اقوم هاجمه. طبعا لما يعوش بقى يقعد يجري ويدور على طوبة ويرفع الجلابية ويجي له هلع وفزع ماشي بقى مع العصا تلاقيه اسد والله ماشي قالوا روح جاري على طول بس ما فيش حاجه. فشوف سبحان الله العظيم يبقى اصرف بها الكلب الايه العقوط واقاتل بها السباع. يا والله طلع له اي حاجه حاجه تنفعه ولا ما تنفعوش والله تنفع طلع له ديب طلع له مش عارف ايه العصا فين ها يرهبوا بيه يرهبوا بيه. يبقى واقاتل بها الايه واقاتل بها السباع. واذا ما قمت انا قايم بقى عشان ها امشي امشي وضعت فيها كنانتي وعلقت عليها مخلتي. يعني هو بيعتبرها شياله كل يعمل حاططها على كتفه وكل حاجه يعمل ايه ها يعلق فيها مخله يدخل الكنانه. عارفين الكنانه لا حول ولا قوه الا بالله يحط فيها السهام اللي هي بدل معلقها على كتفه كله كله يخش وهي قابله. مش تقول لك لا يبقى كمان ها حماله ولا مش حماله حماله يا سبحان الله العظيم. ايه ده ايه الحلاوه دي ده احنا فايتنا خير كتير والله. شوف كل واحد فيكم بقى مجارين هتشتغل ان شاء الله. يلا ده والله شوف ده من فوائد ده دي فلسفه مين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. ولذلك هتجد ان العصا كان ليها مواقف مع موسى مش موقف واحد مش موقف واحد. ولذلك شوف ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى يقوم يقول له ايه هي عصايا ايه اتوكأ عليها. وبعدين يديك فايده تانية واهش بها على الهش دفع السباع عن الغنم وعليهم مش عارف تعلن عليهم زئب مش عارف يبقى هي معاك يبقى هي معاك ادي حاجه تانية اهو خلاص. ده مش كده وبس. وشوف بقى اللي قلناه ده كله هو اجمله في قوله وليا فيها ايه مآرب اخرى. يبقى فيها بقى بسم الله ما شاء الله اللي قلناه واللي ليش عن قول. ولذلك لما دخل على فرعون عجة عمل ايه القى ايه كان ليها دور هنا اهو كان ليها دور. بل اسرائيل هيصيبهم العطش عايزين يشربوا خلاص. فشوف ربنا لما يوحي اليه حين الى موسى ايه نضرب بعصاك بعصاك. شوف ليها دور ازاي وليها ذكر في القرآن ازاي سبحان الله العظيم. نضرب بعصاك ليه بعصاك الحجر الحجر فيروح ضارب الحجر يوم يشربه خلاص. ياخذ جوه قوم ويتبعه فرعون وجنوده خلاص. وفرعون فين ده في ظهره ومعاه زبانيته والبحر قدامه وقوم موسى يقولوا إنا لمدركون. طب هنروح فين صحيح هنروح فين هنروح فين. ولذلك الأمور اللي زي دي كنت لسه بكلم فرانكو عن صحابي اسمه سفينة مش اسمه ده النبي اللي لقبه اللقب ده لقبه بانه سفينة كان ضعيف كده ومش عارف ايه. فالنبي جمعوا متاعهم في مقطع مقطع مقطع مش واحد من اياهم يعني لا مقطع يعني والله مقطع كتير. فانا بتكلم عن مقطع اللي ليه فايدة اللي في بالك مقطع ملوش فايدة. فكان بتكلم عن مقطع اللي ليه فايدة مقطع اللي له فايدة المقطع ده زي تقول كفيرتة كساء كده كبير ها. فوضعوا الأمتعة في المقطع ده خلاص. شوف بقى مين يشيل ده ومن النبي اختاره هو من وسطهم وهو من أضعفهم ويضرب على ظهره كده ويقول له احمل فإنما أنت سفينة. شوف النبي يقول له ايه ويشيل فلا يجد لما يحمل ثقلا يقول فوالله ما استثقلت شيئا بعدها. يشيلوني أي حاجة ولكني شايل حاجة ولكني شايل حاجة خلاص احمل فإنما أنت ايه سفينة. فقل سفينة هذا ركب سفينة ركب سفينة حقيقية بقى. فأصابها الغرق فأصابها الغرق فتعلق بلوح من ألواح السفينة فألقى به اللوح. انت خططت الخطبة دي عندكم زمان من حوالي مثلا 12 سنة ولا حاجة. ف يا لهوي سهلة الحال يا لهوي يا راجل عبى التعبير طيب الله يسلمك انا عملت مصيبة يا ابني الله يهديك سهلك الحال. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. فتعلق بلوح من ألواحها فظل اللوح يدفعه وبعدين قذف به في منطقة فوجد مغارة شب بقى مبلول وبردان، فدخل المغارة قال لك بقى يعني استدفئ وأبيت وأبيت. وطبعا هو لا يعلم أن هذه المغارة كانت لأسد، كانت أسد، أسد بيجي هاي بايت يسرع ويرجع لها خلاص. وطبعا سفينة بقى قاعد مبسوط كده، وفجأة لقى الأسد قدام الباب واخد بالك انت. طب قل لي بربك ايش يفعل؟ في ظهره حجر، يروح فين؟ يروح فين؟ وادي الباب هو قافله له، هو قافله له وهو قافله له. طبعا لو واحد منا لما تفزع، بس يعني هو شامل حاجه اكتر منه يموت قبل من الاسد يقرب. فشوف سبحان الله ربنا ويلهمه، يروح قايم واقف ويقول له انا سفينه مولى رسول الله، ملقاش حاجه ولا غير كده، اعرفك على نفسي بقى انا سفينه مولى رسول الله. فوجد الاسد يستدير وتنحل، راح ماشي كده وبعد على الباب الى ان خرج سفينه ومرح الاسد داخل. شوف كان ناس عندها ايمان ويقين، ولذلك ربنا كان بيمن عليها. طبعا انت لو عملتها بقى تروح واقف انا متولي بتاع مسجد الرحمن، متولي مين؟ متولي مين يا استاذ؟ لسان طيب، كل سنه انت طيب. يا والله الايمان ده القوي اللي كان بيتحرك بيه هؤلاء، يعني احنا ما نبلغ عشر معشار، عشر معشار. ففعلا الانسان بيبقى في موقف لا يحسد عليه، انه لو قدامه كارثه ورا منه ها كارثه. فهم قالوا اننا لمدركون، فرعون وجنوده في الخلف والبحر في الامام. شوف ربنا يوحي الى موسى ان اضرب بعصاك، ادي العصا اللي ايه؟ البحر، البحر. يبقى كان وشلت الضرب البحر ها. شوف تلاقي لها دور كده وذكري في القرآن، شوف اتكررت، شوف عمالة تتكرر كم مرة، والناس ما تاخدش بالها من دي، يعني عمال يعدي عليها، يعدي عليها عصا واضرب بعصاك ها واضرب بعصاك. طب ما لفتتش نظرك العصا دي في يوم من الايام؟ سبحان الله العظيم. اذا دي ليها دور، والقرآن الكريم لما يعني يذكرها بالاسم هكذا، فهذا امر كان ينبغي ان نلتفت ايه، ان نلتفت اليه، ان نلتفت اليه. فشوف بقى ربنا يقول فألقى ايه عصاه فإذا هي، وإذا دي بقى يسموها إذا الفجائية، قل فتحت الباب فإذا أنا اسمهم إيه دول، فطبعا مصيبة يا كارثة فوشف على طول وخلاص، فإذا أنا بس، فدي يسموها إذا ليه؟ إذا الفجائية، إذا الفجائية. فقل فألقى عصاه، المفاجأة كانت منين؟ لفرعون بقى. شوف التعليم القرآني يقول فإذا هي على طول كده إيه؟ ثعبان مبين. أنا أقف بقى مع كلمة ثعبان إيه؟ إيش معنى مبين؟ طب ما القرآن يقول فإذا هي ثعبان خلاص ما ينفع؟ لا ما ينفع. ليش جاب لفظ مبين؟ ليش جاب هذا اللفظ؟ إيش يفيد هذا اللفظ؟ أنا بقول إيش يفيد هذا اللفظ؟ طبعا أنت لا يمكن أن تعرف فائدته إلا إذا عرفت معناه. مش لا يمكن أن تحدد فائدة اللفظ إلا إذا عرفت معناه، مش كده؟ فنعرف المعنى وقتها نعرف الايه، نعرف الفائدة. أنت عايز تعرف المعنى والفائدة؟ عايز إن شاء الله. يبقى بإذن الله تعالى هتجيني يوم الأحد القادم، ويبقى عشان هي المحاضرة زي ما قلنا كانت محاضرة عن ايه؟ العصا بس. بس أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله كل واحد بعصا ها؟ إن شاء الله. فيبقى ان شاء الله نلتقي يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. الاسئله انا حددت لها يوم خلاص، يعني احنا ان شاء الله عشان نريحكم كل احد او اخر كل حد كل شهر عربي هيبقى هو يوم مخصص للاسئله ان شاء الله، بس عشان تستريحوا واستريح. بارك الله فيكم.